الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد عن السلف في هذا الباب الذي نحن بصدده، باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، فقد جاءت عنهم آثار كثيرة جدا تدل على هذا المعنى من كلامهم وفعالهم. أذكر منها ما جاء عن عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله، أنه كان لا يقضي بقضية حينما كان أميرا على المدينة حتى يسأل سعيد بن المسيب، فأرسل إليه إنسانا يسأله فدعاه فجاء، فقال عمر له: أخطأ الرسول، إنما أرسلناه ليسألك وأنت في مجلسك. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه، وكنت أوتى بما عند سعيد بن المسيب، يعني لا يتعنى ويأتي ويحضر إلى مجلسه، إلى مجلس عمر بن عبد العزيز، وهو أهل لذلك، ولكنه كان يبعث إليه من يسأله إجلالا له. وجاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لفضالة ابن عبيد: إني قد وليتك القضاء. فاستعفى منه فضالة، فقال معاوية: والله ما حابيتك، ولكني أستتر بك من النار، فاستتر منها بما استطعت. وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس ليوجهه على البحرين ساعيا، فدخل عليه عمر فقال: إني أردت أن أبعث هذا على البحرين وهو فتى شاب، يعني أن أبا بكر يستشير عمر في تولية أنس رضي الله عنه، فقال عمر: ابعثه فإنه لبيب كاتب. فبعثه، فلما قبض أبو بكر قدم أنس على عمر فقال عمر: هات ما جئت به، يعني من المال. فقال: يا أمير المؤمنين، البيعة أولا. فبسط يده، وهذا يدل على كمال عقله وحسن نظره. وقد جاء عن الأحنف بن قيس أنه قال: لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان، ولا ينفع الوزراء إلا بالمودة والنصيحة، ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفة. عنده حسن نظر في الأمور، وعنده عفة، بمعنى أنه لا يختلس ولا يريد أن يتوصل من هذه الولاية إلى تحصيل الأموال والمكاسب والثروة وما أشبه ذلك. وينبغي أن يضاف إلى هذا، وإن كان مضمن في النصيحة إلا بالمودة والنصيحة، لكن على سبيل التصريح الديانة، أن يكون صالحا تقيا يخشى من الله عز وجل. وذكر عبد الله بن المبارك رحمه الله أن فقهاء أهل المدينة الذين كان الناس يصدرون عن رأيهم سبعة، وهم ابن المسيب وسليمان بن يسار وسالم يعني والقاسم وعروة وعبد الله بن وعبيد الله بن عبد الله وخارجة ابن زيد، وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدر الناس عن قولهم. وهؤلاء أئمة معروفون، والمقصود بسالم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل إن مروان لما قرر ابنه عبد العزيز على مصر جعل عنده موسى بن نصير، ثم كان موسى مع بشر بن مروان وزيرا بالعراق. ولما كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز يقول: إني شيخ كبير رقيق، كلفتني أن أقضي بين الناس، وكان علي الخراج والقضاء بالجزيرة، فكتب إليه بأني لم أكلفك ما يعني يثقل عليك، أجب الطيب من الخراج واقضي بما استبان لك، فإذا التبس عليك شيء فارفعه إلي، إلى آخر ما قال. وهكذا ولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله نافعا صدقات اليمن، ولزم عون ابن عبد الله عمر بن عبد العزيز فكانت له منه مكانة، وقد كان طال مقام جرير الشاعر، الشاعر كانت له حظوة عند الخلفاء قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، له منزل أو له مكانة، يأتي ويدخل ويمدح ويعطى الأموال الطائلة. لما جاءت خلافة عمر بن عبد العزيز صار جرير ينتظر بالباب طويلا لا يؤذن له. فكتب جرير إلى عون بن عبد الله هذه الأبيات ليدخله على عمر بن عبد العزيز يستشفع بهذا العالم. يقول: يا أيها القارئ المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. وذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قرب أهل الفضل والخير والدين والصلاح والعلم، وكان صالح بن كيسان مولى امرأة من دوس وكان عالما، فضمه عمر بن عبد العزيز إلى نفسه حينما كان أميرا على المدينة، فكان يأخذ عنه، ثم بعث إليه الوليد بن عبد الملك فضمه إلى ابنه عبد العزيز ابن الوليد. ودخل أبو حازم المديني على أمير المدينة فقال له أمير المدينة: تكلم. فقال له، هذه عبرة وحكمة عظيمة جدا، فقال أبو حازم: انظر الناس ببابك، إن أدنيت أهل الخير ذهب أهل الشر، وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير. هذه حكمة بالغة. وكان سليمان بن عبد الملك يستعين في أمر الرعية بعمر بن عبد العزيز وعزل عمال الحجاج. على كل حال بقيت بقايا أتركها في ليلة قادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.